نواصل ما بقي ثم نقرأ حديثا آخر من بقي وقت. قال رحمه الله: قوله صلى لنا أبو سعيد الخدري سعد بن مالك أي الخدري بالمدينة. وبين الإسماعيلي في روايته من طريق يونس بن محمد عن فليح سبب ذلك، ولفظه اشتكى أبو هريرة أو غاب فصلى أبو سعيد فجهر بالتكبير، كأن الإمام هو أبو هريرة وأبو سعيد ينوبه، وهذا لعله في زمن مروان. أو غاب فصلى أبو سعيد فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع الحديث. وزاد في آخره أيضاً: فلما انصرف قيل له: قد اختلف الناس على صلاتك. والناس إذا استغربوا شيئاً يدوكون ويخوضون، ثم ينبغي للشخص إذا أتى بشيء ربما تقادم العهد به أن يبين للناس وأنه فعل لأجل كذا وكذا، فلا بأس بالابتداء بالفعل ثم البيان، ما فيه مانع. وإذا قدم البيان فهو أحسن، أنه السنة كذا وكذا ثم يعلمهم ويعمل بها، وإذا عمل بها وعلمهم بعد ذلك إذا رآهم خاضوا واستغربوا يبين لهم السنة، ما فيه مانع. قال: وزاد في آخره أيضا: فلما انصرف قيل له: قد اختلف الناس على صلاتك. فقام عند المنبر فقال: إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف. أي والله إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف، أنا مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم وافقتم أو خالفتم لا معنى لخلافكم إذا لم تصيبوا السنة. وأبو سعيد كلمة مسموعة منه رضي الله تعالى عنه، وهو من أهل العلم في ذلك الوقت، والناس كانت تسمع العلماء وينقادون لأقوالهم وما يقولون. وأما الآن فكثير من الناس في شرود عن أهل العلم، وتجدهم يبلبلون وفي حديث جانبي، ولا يأتي أحدهم ربما يسأل عما استشكل إلا النادر، وإلا تجدهم إذا استشكلوا شيئا خاضوا وتكلموا ونأوا ونفروا، هذا الخطأ. وينبغي للجاهل أن يرجع إلى طالب العلم ويرجع إلى أهل العلم ليعلموه. فزمننا زمن العجائب والغرائب، وزمن تصدر الجهال وخوض الجهال فيما لا يعنيهم. قال: إني والله ما أبالي اختلف صلاتكم أم لم تختلف، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي. والذي يظهر أن الاختلاف بينهم كان في الجهر بالتكبير والإسرار به، وكان مروان وغيره من بني أمية يسرونه كما تقدم في باب اتمام التكبير في الركوع، والناس تبع لأمرائهم، فإذا رأوا أمرائهم يعملون شيئا ربما ظنوا هذا هو الدين، ولا سيما إذا أحسنوا الظنون بهم. وكان أبو هريرة يصلي بالناس في إمارة مروان عن المدينة. أما مقصود الباب، ولا شك أن أبو هريرة يعمل بالسنة، ما أدري ما هو وجه الإنكار على أبي سعيد، هل رأوا منه شيئا ما كان أبو هريرة يعمل به، وحاشاه أن يترك التكبير والجهر بالتكبير، وهو ممن شاهد النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالتكبير في جميع المواطن التي جهر بها أو جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فما أدري ما هو المستغرب الذي استغربوه. فإن أبا هريرة كان يصلي بهم قبل أبي سعيد، وهو لا شك أنه يجهر، هذا الظن به. والحافظ يقول: لعلهم استغربوا هذا. والذي يظهر أن الاختلاف بينهم كان في الجهر بالتكبير والإسرار به، أما أميرهم فهذا هو الظن به أنه ما كان يجهر، وهذا اشتهر في بني أمية وهو مروان، فيقتدي بعضهم ببعض. وأما الصحابة فرضوان الله تعالى عليهم أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو هريرة يصلي بالناس في إمارة مروان على المدينة. وأما مقصود الباب فالمشهور عن أبي هريرة أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي قائما كما تقدم عن الموطأ. وأما ما تقدم في باب هذه السنة كما تقدم خلافا لمالك. وأما ما تقدم في باب ما يقول الإمام من خلفه من حديثه بلفظ إذا قام من السجدتين قال الله أكبر، فيحمل على أن المعنى إذا شرع في القيام، نعم، فلا تعارض بين ما رأى وبين ما روى، فإنه عمل بما روى، وكان إذا قام من السجدتين قال الله أكبر، أي إذا أراد وإذا شرع في القيام وليس بعد الانتهاء من القيام، إذا استتم قائما قال الله أكبر كما هو رأي مالك. بل المقصود بهذه الرواية كان إذا قام من السجدتين قال الله أكبر، أي إذا شرع في القيام، فيحمل على أن المعنى إذا شرع في القيام. قال الزين بن المنير أجرى البخاري ترجمة، وأثر بن الزبير مجرى التبيين لحديثي الباب. يقال هنا مجرى أو مجرى، ها عند من؟ قال الزين بن منير أجرى البخاري ترجمة وأثر ابن الزبير مجرى أو مجرى، أحسنت، مجرى. لماذا مجرى؟ لأن الفعل رباعي، ومثله قام وأقام، قام مقامه وأقامه مقامه، فإذا الفعل رباعيا فيضم ما ذكر، وإذا المصدر هذا الذي هو مجرى، وإذا كان ثلاثيا يفتح، قام مقامه والرباعي أقامه مقامه. وأثر ابن الزبير مجرى التبيين لحديثي الباب لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول النهوض. أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين لحديثي الباب لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول النهوض، فذكر هذا وبين المقصود. ترجمة وأثر ابن الزبير أجراهم مجرى الحديث الذي هو واضح في المقصود، حين يرفع حين يقوم حين قام من الركعتين، فهذا يدل على المقصود، فترجم بما جاء في حديث أبي سعيد. وهكذا أيضا أجرى أثر ابن الزبير بما جاء في حديث أبي سعيد، كان ابن الزبير يكبر في نهضته، فهما ليسا صريحين، ولكن البخاري أجراهما مجرى حديث أبي سعيد الواضح بهذا، وهنا قال ليس صريحين. هل من عنده ألف ليس صريحين؟ هذا اللائق هنا، من عنده الألف؟ عندكم؟ نعم، لائق هذا هو، لأنهما ليسا صريحين، فالضمير هنا يظهر ويبرز. قال لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول النهوض. وقال ابن رشيد في هذه الترجمة إشكال، لأنه ترجم فيما مضى باب التكبير إذا قام من السجود، وأورد فيه حديث ابن عباس وأبي هريرة، وفيهما التنصيص على أنه يكبر في حالة النهوض، وهو الذي اقتضته هذه الترجمة، فكان ظاهرها التكرار، ويحمل قوله من السجدتين على أنه أراد من الركعتين، يعني يقول كان ظاهرهما التكرار، باب التكبير إذا قام من السجود، وهذه الترجمة كذلك أيضا وسيأتي، فكان ظاهرها التكرار ويحمل قوله من السجدتين على أنه أراد من الركعتين، لأن الركعة تسمى سجدة مجازا، ثم استبعده، ثم رجح أن المراد بهذه الترجمة بيان محل التكبير، وهذا ينتبه الآن، ثم رجح أن المراد تقدم النقاش في أمس أن المراد بهذه الترجمة بيان محل التكبير حين ينهض من السجدة الثانية، بأنه إذا قعد على الوتر يكون تكبيره في الرفع إلى القعود ولا يؤخره إلى ما بعد القعود، يعني إذا قعد على الوتر من الركعة الأولى من الركعة الأولى، إذا قعد في السجدة الثانية جلسة الاستراحة فإنه يكبر حين رفعه من السجود ولا يؤخره إلى ما بعد القعود. فإذا قعد بعد ذلك إذا أراد أن ينهض بعد جلسة الاستراحة يكبر، لا، وإنما المقصود هذا. والبخاري يقول أراد هذا بقوله في الباب باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، يريد بذلك السجدة الثانية من الركعة الأولى التي هي الوتر، هذا الذي يريده، ومعناه أنه لا يؤخره حتى يقعد، وإنما يكبر حين يرفع من السجدة الثانية بالنسبة للركعة الأولى، ولا يؤخر التكبير بعد القعود. هذا بالنسبة لما ذكره. وسيأتي الحافظ أن الحديث أن الكلام أو أن الترجمة محتملة لهذا وهذا، أي لما تقدم ولما ذكره الآن، نعيده. ثم رجح، أي ابن المنير الزين، ثم رجح أن المراد بهذه الترجمة بيان محل التكبير حين ينهض من السجدة الثانية الركعة الأولى، بأنه إذا قعد على الوتر وهي الركعة الأولى يكون تكبيره في الرفع إلى القعود ولا يؤخره إلى ما بعد القعود، ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين قبله فيهما بيان الجلوس ثم بيان الاعتماد ثم بيان الاعتماد، فبين في هذه الثالثة محل التكبير، يعني كله في جلسة الاستراحة، يعني فيما تقدم الكلام على الركعة الأولى. فيتوجه قال هذا الذي رجح رحمه الله بأن ترجمتين اللتين قبل هذا فيهما بيان الجلوس ثم بيان الاعتماد، فبين في هذه الثالثة محل التكبير متى يكبر إذا رفع من السجدة الثانية بالنسبة للركعة الأولى التي هي وتر، متى يكبر، هل يؤخر إلى القعود أم يكبر حين يقوم أو حين يرفع رأسه من السجود. فالذي يظهر حديث أبي سعيد ظاهره يدل على أنه حين يرفع، والتكبير يكون حين الرفع وحين الخفض، حين الرفع وحين الخفض إذا خفض إلى شيء من الأفعال، وإذا رفع يكون التكبير حين الرفع. فإذا إذا كبر بالنسبة للركعة الأولى وجلس للاستراحة وهي جلسة خفيفة جدا، جلسة خفيفة جدا، يكبر ويقعد ويقوم، يكبر ويقعد يعني قليلا هنية كما جاء في الحديث، ويقوم، ولا معارضة أنه يكبر حين يقوم، ما في معارضة بين هذا وبين أنه يجلس قليل وبعد ذلك يقوم. ومن لم يرى جلسة الاستراحة ما فيه إشكال، سيكبر مباشرة، سيكبر مباشرة حين يرفع من السجدة الثانية بالنسبة للركعة الأولى، سيكبر على ما هو عليه، وهذا واضح بالنسبة لمن لم يقل بجلسة الاستراحة. وأما من كان يعتمد على حديث من تقدم مالك بن حويرث ويعمل بجلسة الاستراحة فيكبر حين يرفع رأسه من السجدة الثانية للركعة الأولى في الركعة الأولى التي هي الوتر، ويجلس جلسة خفيفة جدا ويقوم وينهض، وقد أتى بالتكبير حين الرفع. قال رحمه الله: ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين قبله فيهما بيان الجلوس ثم بيان الاعتماد، فبين في هذه الثالثة محل التكبير. انتهى ملخصا. ويحتمل أن يكون مراده بقوله من السجدتين ما هو أعم من ذلك، فيشمل ما قيل أولا وثانيا، صدق وليس بعيد، يشمل ما قيل أولا الذي هو ذكر أنه يكبر من السجدتين، أي بعد الانتهاء من الركعتين الأولى إذا كان الصلاة ثلاثية أو رباعية، فيكبر حين يقوم إذا أتى بالتشهد وأراد أن يقوم إلى الثالثة كبر حين يقوم، خلافا لمالك. ومحتمل ما ذكر أن المقصود الركعة الأولى والسجود الثاني من الركعة الأولى، أنه يكبر حين يرفع لا بعد أن يقعد ويؤخر إلى أن يقعد، لا، بل يكبر حين يرفع ويجلس هذه الجلسة الخفيفة ويقوم، فهو محتمل لهذا وهذا. قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون مراده بقول من السجدتين ما هو أعم من ذلك، ويشمل ما قيل أولا أي سابقا وثانيا، ويؤيد ذلك اشتمال حديثي الباب على ذلك، ففي حديث أبي سعيد حين رفع رأسه من السجود وحين قام من الركعتين، هذا واضح، حين رفع رأسه من السجود وحين قام من الركعتين، فيكون المقصود بالترجمة ذا وذاك الأول والثاني كما في حديث أبي سعيد الذي ذكره في هذا الباب. ففي حديث أبي سعيد حين رفع من رأسه من السجود وحين قام من الركعتين، فيريد هذا وهذا. وفي حديث عمران بن حسين وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. أما أثر بن الزبير فيمكن شموله الأمرين، لأن النهضة تحتملهما، أي النهضة من الثاني من السجود الثاني الركعة الأولى، وهكذا أيضا النهضة من بعد الانتهاء من الركعتين وبعد التشهد، فيشمل هذا وهذا. النهضة تحتملهما، تحتمل ما ذكر أولا وتحتمل أيضا كذلك ما ذكر ثانيا. وأما أثر ابن الزبير فيمكن شموله الأمرين، لأن النهضة تحتملهما، لكن استعماله في القيام أكثر، وهذا يرجح الحمل الأول الذي تقدم من الركعتين الذي استبعده ابن رشيد ولا بعد فيه. فقد تقدم أن خلاف مالك ابن رشيد أو ابن منير تقدم معنا، نعم ابن رشيد، وقال ابن رشيد في هذه الترجمة إشكال، فإذا ليس ابن منير، فالذي استشكل ذلك هو ابن رشيد، ابن منير قبل ذكر. قال رحمه الله: لكن استعماله في القيام أكثر، هذا يرجح الحمل الأول الذي استبعده ابن رشيد ولا بعد فيه. فقد تقدم أن خلاف مالك إنما هو في النهوض من الركعتين بعد التشهد الأول، والكلام على حديث عمران بن حسين قد تقدم في باب إتمام التكبير في الركوع. فالحاصل استفدنا من هذه السنة أن الشخص إذا رفع رأسه سواء من الركعتين من السجود الثاني بالنسبة للركعة الأولى فإنه يكبر حين يرفع، أو كذلك أيضا إذا انتهى من الركعتين وعبر عنهما هنا بالسجدتين فإنه أيضا يكبر عند القيام وحين القيام، خلافا للإمام مالك. وفي جميع الأحوال حال الخفض وحال الرفع يكون حين التكبير، حين يريد الرفع وحين يريد أيضا كذلك الخفض، ولا يؤخر ذلك بعد الخفض ولا يؤخره بعد الرفع، بل حين يرفع وحين يخفض أو حين يخفض. هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومالك مع الجمهور في هذا إلا في موضع واحد وهو عند القيام من الركعتين في الرواية المشهورة عنه، فإنه يخالف الجمهور ويرى أنه ينتظر حتى يستوي. وما هي العلة في ذلك؟ هل لهذا القول وجه؟ ما وجهه؟ نعم أحسنت، أن الصلاة كما هو معلوم فرضت ركعتين ركعتين، والشخص إذا كبر في الركعتين الأولى تكبيرة الإحرام متى يكبر؟ حين يقوم. فأجرى هذه الزيادة مجرى إيش؟ المزيد عليه، أجرى الركعتين الزائدة مجرى المزيد عليه، فقال لا يكبر حتى يقوم، فإذا قام كبر قياسا على إيش؟ على المزيد عليه، وإجراء على المزيد عليه. وهذا استحسان قد جاءت السنة بخلافه، وهو مجتهد رحمه الله، هذا الذي أردنا والله أعلم. فضل يا أخي أدنى، قد جاء الوقت وكنا نريد نقرأ الباب.